الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لله في الافاق ايات لعل اقلها هو ما اليه هداك ولعل ما في النفس من اياته عجب عجاب لو ترى عيناك الكون مشغول باسرار اذا حاولت تفسيرا لها اعياك قل للطبيب تخطى فتح يده غدا يا شافي الامراض من ارداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجز فنون الطب من عافاك قل للصحيح يموت لا بعله من بالمنايا يا صحيح نهاك واذا ترى الثعبان ينفث سمه فاساله من ذا بالسموم حشاك واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملا فاك بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث من الذي صفاك وسل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشمس لم حلاك يا ايها الانسان من الذي لله جل جلاله اراك ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وقدوتنا واسوتنا محمد هو عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه فكشف الله به الامه ثم تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى سنين إذ قال في الخمس مؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجلهم فذو العرش محمود وهذا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أيها الموحدون عباد الله أمرنا خالقنا وإلهنا بتقواه في القرآن العظيم في آيات عديدة ولكن أذكر ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى في صدر سورة النساء يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله لقاؤنا اليوم بعنوان الله واسع الرحمة وواسع المغفرة. نعم. ففي هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والذي كثر فيه البلاء والذي فيه شدة المصائب والمعيشات والذي اشتدت فيه العلاقات بين الناس وبين المسلمين والمسلمات، قد اشتدت المصائب والصعوبات وتكالبت الهموم والأحزان على المسلمين، بل إن شئت فقل على العالم أجمع. ففي أول كورونا سجد لله غير المسلمين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وكانوا أمة واحدة، وذكر ذلك ربنا في القرآن، فقال سبحانه: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الدين ليس فيه عقل، وليس فيه هوى، وليس فيه رأي، فالرأي في الدين هو رأي الله، والدين هو دين الله، أمر الله ونهيه، لا أمر ولا نهي بعد أمر ونهي لا. فمن قال أن الدين قابل للتجديد فيجب عليه أن يخاف أن هذه الكلمة تروي به في قعر جهنم. فدين الإسلام هو دين الخالق الذي خلق السماوات والأرض، والذي خلق الخلق أجمعين. فكل النبيين على مدار الأزمان والقرون والأعمار كانوا يدعون إلى دين واحد وهو الإسلام. أتى به عيسى، أتى به موسى، أتى به نوح، أتى به يوسف، أتى به يعقوب، أتى به إبراهيم، أتى به كل الأنبياء والرسل الإسلام. وأكمل الله هذا الدين في يوم عرفة، يوم بشر الله الحبيب المصطفى في حجة الوداع كما ذكرنا ذلك في عرفات. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين نعمة، والله قال: لتسألن يومئذ عن النعيم. السورة هذه عظيمة تحتاج إلى خطب، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. تشوفوه ثم لترونها عين اليقين. الفرق بين الآية الأولى والثانية، الفرق بين الآية الأولى والثانية أن الأولى يمكن أن يشكك فيها المشككون والمبتدعون والمضلون، أننا نراها رأي سائر رأيا ليس حقيقة، لكن الله يقول عين لم يقيم. أشوفها بعينك حقيقتك. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ودين الإسلام نعمة، نعمة عظيمة وكفى بها نعمة. الإسلام بكلمة جامعة يشمل الرحمة. الدين الإسلام رحمة، وأمة الإسلام مرحومة. أبشروا يا عباد الله، فهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي هذه أمة مرحومة. يا خلاص الحمد لله اطمأن القلب إن أمة الإسلام مرحومة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا إيه؟ إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ ده مين ده اللي عنده عقل يقدر يبعد عنا وما يتبعش دينك وما يتبعش منهجك إلا من أبى؟ قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هو النبي محمد ده؟ لا ده بشر. طب اللي يطيع النبي يخش الجنة ليه؟ لأن اللي يطيع النبي يطيع الله. شوف الحكمة، أنت ما بتطيعش بشر في ذات شخصية البشر، أنت بتطيع النبي لأنه نبي من البشر يبلغ عن الله. فبعث الله النبيين إيه؟ مبشرين ومنذرين. مش هيجيلك ملك، مش هيجيلك ملك عشان يقول لك ادخل الاسلام. احنا اصلا لو بنشوف الملائكه والله ما نصدق نحصل ربنا الطرف بتاعتنا لو احنا شايفينش. تخيل طول عمرك وانت عايش شايف ملك راكع راكع ما بيقومش ابدا، ليل نهار راكع، لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام، تلاقيه واقف كده يذكر ربنا. تلاقي ملائكه وتسمعها بتقرا القران، تسمع صوتها وهي بتقرا القران، بتتغنم الى القران، السفر الكرام البره. فالاسلام مجملا رحمه. طيب انا قلت عنوان اللقاء: الله واسع المغفره وواسع الرحمه. الله سبحانه وتعالى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. من يومين كان واحد بيقول لي، يعني سامحوني في اللفظ ده، انا بشبهه عامل نفسه ناصح، هو مش ناصح ولا فاهم حاجه. يقول لك ان لما يحصل له مصيبه او يحصل له حاجه في حياتي او المصلحه تتعطل اقول انا عملت ايه غلط، انا عملت ايه غلط. ربنا مش مقياس، مش مقياس ان انت ابتلى ان انت عملت حاجه غلط. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا بلومكم بالشر والخير فيكم. طب ما يجيلك فلوس هتقول انا عملت ايه غلط؟ طب ما ربنا قال لك ممكن اديك فلوس ابتلاء، ممكن يديك اولاد ابتلاء، ممكن يوسع عليك ابتلاء، ممكن يخليك تلتزم 10 ايام شهر سنه ملتزم، بعد زنا بعد خمره بعد معاصي بعد ترك الطاعات بعد ترك صيام رمضان ربك يهديك شهر، هتثبت ولا لا؟ هتفضل على الحالة دي؟ هتعرف ربنا من قلبك ولا لا؟ لما تسمع الأغنية ولما تصلي وربنا هداك هتحب تسمعها ثاني ولا لا؟ هتقول لنفسك لا كفاية ربنا هداني خلاص، ولا هتقول معلش يا ربنا غفور رحيم، ما يهمش الأغنية دي المرة دي، ما يهمش البيت اللي علمها المرة دي، ما يهمش أكل مال إخواتي، ما يهمش أكل حتة الأرض دي، وبعد كده ربنا غفور رحيم اتصدق في حق اهل الله. لا، هذا تفكير باطل. الله واسع المغفره وواسع الرحمه ولكن باسباب. الله لطيف بعباده. ربنا سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء. واحد يقول لك: يا عم الشيخ انا استحاله والله ادخل كده، ليه يا سيدي؟ انا بعمل ذنوب ومعاصي ما اقدرش اتخيل. انا لو قلت لك اللي انا عملته هتبتدي لا اله الا الله، طب اسمع البوس بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أتى رجلا مزنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل كبير بهيبة سقط حاجبه. حواجبه وقعت. راجل كبير في السن. حواجبه وقعت. ومحدش قادر يمشي. أسأل الله أن يبارك في كبار المسلمين والمسنين. وكان متكئا على عصا. بيسند على عكاز. فأتى إلى النبي حتى وقف بين يدي النبي وقال أرأيت رجلا على طول كده الكلام كان كده على طول مفيش سلام على صحة. فقال أرأيت رجلا فعل الذنوب أو عمل الذنوب لها لم يطر حاجة ولا دابة إلا وفعلها لو قسمت خطايا على أهل الأرض أو الأرض. معنى الكلام إيه؟ الرجل بيقول للنبي يا رسول الله لو لقيت واحد عمل ذنوب لو ربنا قسمه على أهل الأرض هتدخله كلهم النار. الذنوب اللي الواحد عملها دخل الناس كلها النار. فقال ألم أنت ولد؟ سؤال جميل قوي. بعد المعاصي كلها ربنا يغفر لي. هو ده الهدف. هو ده الهدف اللي انت عايش عليه وتثبت عليه. هو ده المنهج. منهج الاسلام التوبه. دايما بيبقى في علاقه كده مع الله عز وجل. الخمس فروض كل فرض لازم تجدد العلاقه مع الله. ممكن تموت بعد الظهر. ممكن تموت بعد العصر. ممكن تموت قبل ما تيجي العصر. فبتجدد العلاقه والتوبه في الظهر. شو ربنا يغفرك. دايما في تجديد مع الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أسلمت؟ قال نعم أشهد أنك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال إذن تفعل الخيرات وتترك السيئات يجعلهن الله لك كلهن خيرات. مش كل الذنوب والمعاصي اللي انت عملتها لله بس كده تتمسح بس. لا لا لا ده ربنا يبدلها حسنات. شوف لو كانت اتقسمت على اهل الارض اتدخلوا النار. لا ده بعد التوبه ربنا يخليهم لو اتقسموا على اهل الارض يدخلوا مكان بقدره الله. وذلك ذكره الله في القران الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا غير يحصل فاولئك يبدل الله يبدل الله سيئات الحسنات. اللي عنده ربنا ما يروحش. اللي عنده ربنا ما يتعبش. اللي عنده ربنا هتلاقيه في قبره ويوم القيامه. احصاه الله ونسوه. انت تنسى ربك لا ينسى. وما كان ربك نسي. سبحانه وتعالى. انت تنسى. الملائكه تنسى. الجن ينسى. خلق الله اجمعين ينسوا الا الله. فسبحانه منزه عن المعاد. سبحانه وتعالى كامل في ذاته. سبحانه. فرحمه الله يا عباد الله واسعه. انت بتعمل ذنوب بتدوب وبترجع وبتصبر. بعد شويه اسبوع اثنين الدنيا بتتغير ترجع للاسوء. هل انت لما ترجع للاسوء تقول خلاص بقى ما حدش راجع لربنا اني اسال نفسي؟ لا. اوعى. ربك سبحانه وتعالى الخالق قال لرسول الله قل يا عبادي. مش بيقول للنبي لا اللي عاوز يرجع لي يجي لك يتمسح فيه ويبوس راسك ورجليك ورجليك عشان اغفر له. لا اللي بيحصل على سيدنا حسين السيده نفيسه وعند الشيعه كل ده باطل باطل. الله عز وجل لم يجعل بينه وبين عبده وسطا ابدا ولا حتى جبريل عليه السلام. فقال الله قل يا عبادي ما دمت عبدا لله فاطلب ربك وقت ما شئت. فهو لا ينام ولا يغفل في اي وقت هتستغفر هيغفلك. لو انت نايم على السيره هيغفلك. لو انت قاعد على القهوه مستغفر هيغفلك. والله لو انت فين لو انت في كف هيغفلك سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. انتوا عارفين اسرفوا يعني ايه؟ كلمة دي جامعه. واحد مره يبقى يهودي يبقى نصراني يبقى روسي يبقى مالوش ديانه. واحد مسلم ضيع الخمس حقوق، ضيع صيام رمضان، مضيع الدنيا، مضيع التواريث، مضيع حقوق كلانه، مضيع بيته وابوه وامه. بيعمل كل شر اصرف على نفسه من كثر المعاصي اللي عملها. لو ربنا حاسبه بيها يخش جهنم زي ما بيقول بطياره بنفاذ هيخش على طول. بس ربك ما بيحاسبش بالقوه والكبرياء، ما بيحاسب عباده بايه؟ بالمغفره والرحمه. يقول الله في سوره النساء يريد الله ليبين لكم ويهديكم بعد احكام الاموال من النساء. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. الغلط اللي عملته ربنا عايز يصححه، عايز يبينه بدل سيئه حسنه. هو ده اللي ربنا عايزه والله ما عايز يصححه. طب انا لما اتوب ربنا ينفعه يبكي؟ ابدا. طب انا لما ادخل الجنه ربنا ينفعه يدخل الجنه؟ ابدا. الله غني عن عباده، ده هو اللي خلق الجنه، انت تنفعه فيه سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. تعملوا ايه بقى؟ يا اللي ما كنتش بتصوم، يا اللي ما كنتش بتصوم رمضان، يا اللي زعلت امك وابوك ودعوا عليك، يا اللي اذيت جيرانك، يا اللي عوضت فلان، يا اللي كلت مال فلان، يا اللي سرقت فلان. لا تقنطوا من رحمه الله. يا الله لا تقنطوا من رحمه الله، ما تيأس ابدا. سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف ضاع، ولاده قالوا له اديله كلمه، وجابوا القميص بتاع سيدنا يوسف عليه الدم. احنا كبشر بناخد من ايه؟ من اسباب الدم. انا قميص ابني عليه دم، واولادي قالوا لي ان اخونا خلاص اديله كلمه، المفروض اعمل ايه؟ اصدق وانسى الامر. لا لا لا، سيدنا يعقوب لم يقنط من رحمة الله. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. أبدا ما تيأس. سيدنا يعقوب يقين في الله، ربنا سبحانه وتعالى خلانا أبدا. طب أنت يقينك في الله ويقينك في رحمة الله هيدخلك الجنة؟ أي والله هيدخلك الجنة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الكلام عن رحمة الله كما أن رحمة الله واسعة، الكلام عن رحمة الله واسع والله. بس أنا إن شاء الله هختصر الكلام وهجيب لك أمثلة ومواقف وقصص، لأن القصص دي أكثر عبرة الإنسان بيتعلم منها. فالقصة دي حدثت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن زيد بن اسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مارا بحشد من الرجال بأحد طرقات المدينة. يعني شارع سيد حسين المسجد ده النبي عليه الصلاة والسلام ماشي فيه ووراه ما شاء الله صحابة رجال يجي 20-30-50 حسب عددهم الله أعلم وماشيين طبعا رجال. وورد إن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لو كان قبل صخرة وصخرة كان فلاح. فتخيل السرعة والقوة والهيبة للرجالة دي صلى الله عليه وسلم. فرأت أم كان يلعب ولدها في الطريق، هما ماشيين في الطريق الرجالة والنبي عليه الصلاة والسلام، فكان ابنها بيلعب في الطريق. فلما شافت الرجالة دي فذهبت وهرولت إلى ولدها وأخذته وضمته إلى صدرها وقالت ولدي وجيرت بيه. فالصحابة بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا قولوا يا رسول الله والله لا ترمي هذه الأم ولدها في النار. الأم دي استحالة ترمي ولدها في النار. فقال لهم النبي ولا يلقي الله حبيبه في النار، ولا يلقي الله حبيبه في النار. طب انا امتى اقول حبيب الله عشان ربنا ما يهمليش النار؟ هيدا خلي كلمه اما توب طول ما انت بتوب وترجع ربنا يحبك. يقول الله عز وجل في القران ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان الله، التوبه طهاره تطهر القلب من دنسه وحقده وغله ومن نكتاته السوداء التي اظلمت القلب وينير القلب ذكر الله. فالتوبه ذكر تستغفر الله. اسمع الحديث الثاني جميل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع الصحابه في يوم واذ بسبي وكانت أما تبحث عن ولدها وتقول ولدي ولدي، فوجدت هذه الأم ولدها أمام الصحابة والنبي فضمته إلى صدرها وبكت وأخذت تقبل فيه وأرضعته في الشارع في الطريق من حبها لولدها ومن اشتياقها لولدها. ابنها كان ضيع منها، كان تائه. فالصحابة منهم اللي بكى ومنهم اللي بينظر نظرات رقة وتعجب، ايه ده سبحان الله. فشوف المعلم صلى الله عليه وسلم يقول له أترون بهذه الأم طارحة ولدها في النار؟ الأم اللي لقت ابنها بعد الضياع ترميه في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إذا ربكم أرحم بكم من أبيكم. أنت لما كنت في معاصي وزنوب كنت ضايع تايه في فتن الدنيا وظلمات الدنيا، لما تتوب وترجع ربك بيفرح. ربنا يفرح؟ هو أنا مين؟ عشان ربنا يفرح تبت أنا مين؟ ده انا اللي بيرزقني، ده انا اللي بيشفيني، ده انا اللي بيطعمني، ده انا اللي بيسقيني، ده انا اللي ربنا في بطنهم، ده انا اللي بيرعاني، ده انا اللي بيفك قبري، ده انا اللي بيسد ديني، ده انا اللي هيحاسبني في قبري، ده انا اللي بطلب منه الجنه. سبحانه يفرح بتوبتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيشبه لك تمثال بسيط فرحة ربنا بتوبتك كعبد بمثال بسيط كده. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدكم كان على راحلته بأرض فناء. واحد كان على جبل أو على حصان في صحراء، وطبعا الجبل أو الحصان عليه طعام والشراب والأكل والشرب، والبطاطين وكل حاجه هو البيت بتاعه. فجأة ضاعت صلاحيته، فجأة ما عادش لاقي لا الطعام ولا الشراب ولا الركوب. فوجد شجرة تضطجع في تحتها. ليه؟ ولما شاف شجرة يقعد في ظلها. ليه؟ بينتظر الظهر. هو في صحراء لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة خالص ولا الكل ولا في طريق ولا طيارها تعدي ولا رادارات تجيب ولا اي حاجه. ينتظر المغرب. وفجاه اذ بها واقفه عنده. فجاه كده لقى الراحله دي واقفه قدامه لوحدها. فاخذ بخطامها مسكها على طول وقال من شده فرحه، من شده فرحه دعوتك الحياة إليه. قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة دي كفر. بس ربنا بيفرح بتوبة العبد أكتر من فرح الراجل ده بعودك الحياة إليه. ما تتخيلش ولا تتكيف ولا تتمثل. ما تقولش لنفسك إن ما تخيل كده ربنا يرفع الزمن. لا لا لا. أنت عندك علم إن ربنا بيفرح. التكييف ده عند سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى اورد لنا سوره في القران اسمها الرحمن، وتبدا بالرحمن. علم القران، خلق الانسان، علمه البيان، مواعظ. والله سبحانه وتعالى سمى سورة في القرآن اسمها غفور. وربك الغفور ذو الرحمة، الرحمن وغافر. يبقى ربك بيرحم وبيغفر. وفي سورة غافر يقول الله غافر الذنب. انت عملت اذنب؟ سرقت؟ كلت مال الناس؟ عملت ايه؟ اللي عملته توب لربنا. طب واحد يقول لي يا عم الشيخ طيب يبقى كده بقى الحمد لله انت فرحتني. اما اعمل بقى كده على طول ادوب، يعني انصب على الناس وادوب، اسرق وادوب، اضرب في جيراني واشتمهم واذيهم وادوب. لا، التوبه شروطها الاقلاع عن المعصيه. ده اول شرط، ان انت تنوي قبل ما تتوب وترجع لربنا. يا رب انا ما عدتش اعمل كده ابدا، ان شاء الله ما عدتش اعمل كده. يا رب سبني، انا هرجع لك وهكفر عن سيئاتي. اللي كلت مال احاول ارجعه، اللي زعلته بكلمه احاول ارضيه، اللي شتمته هبص راسه، امه وابويا اللي زعلتهم هبص ايديهم في رجليهم وهرضيهم. بس ربك امه والاب في طاعه الله. في واحد بيطلق مراته عشان بير بير امه وابوه. ده مش بير، ده مش بير، ده عقوق. انت كده هتدخل امك وابوك النار. يقول لك طلق مراتك تطلق، يقول لك ما تصليش ما تصليش، يقول لك ما تعرفش العيال يعني ما تعرفوش. لا خلي بالك، طاعة الله بير الوالدين مش في ايدك. الاحسان اليهم تقول لهم كلمه طيبه. اما يقول لك على حاجه حرام ما تعملهاش، اما يقول لك على حاجه غلط وهتوقعك في غلط ما تعملهاش، بس يقول لك طيب حاضر ان شاء الله باذن الله. ده نعنية، ده نعنية البركه. كلمتين، الكلمه الطيبه ايه؟ صدقه تدوم الكلام. فرحمه الله اعداد الله واسعه، والكلام عنها شامل ومجمل وجميل، والانسان يشعر فيه بالطمانينه. واقول قولي هذا واستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ثم اما بعد، اقول لك على قصه. احنا كرميطه تجار أصحاب مصالح وناس بنسعى على فلوس مش حرام إن أنت تكسب تبقى عندك عمارة وفيلا وعربية وشركات مش حرام والله ما حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن الغني خير من المؤمن الفقير والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. بس قال مؤمن مش واحد سايب خمس فروض وما بيصومش رمضان ويقول لك انا مسلم وعايش كده. لا لا لا تبقى مؤمن غني. الفقير من الدين المحتاج ما بتسيبوش. اللي عايز يتجوز بتساعده بتسعى في الخير. هقول لك بقى قصة عن رحمة ربنا بيك وانت مش عارف. يعني انت تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك مصالح وخير ورزق وانت مش حاسس ولا تعرف بيه ايه امتى او دي ازاي او كده. وده بيحصل كتير. واوعى تسعى ان المصلحه راحت منك. لو كنت بتدفن في مصلحه هتجيب لك تلفات وملايين وهتغير حياتك وضاعت. اوعى تيأس اوعى تشتكي ربنا وتقول له ليه كده؟ ده انا كنت هتغير. لا اوعى. الله يقدر لك كل خير. ممكن كان هيحصل لك مصيبه. ممكن المصلحه اللي كنت هتتفق فيها دي كنت هتتحسد اجنام في الفجر المرض. الله اعلم. اسمع بس صلى على رسول الله. فداود عليه السلام طبعا كان يحكم بين الناس. كان حاكم. فاتت اليه امراه فدخلت عليه وقالت يا نبي الله هل ربك ظالما ام عادلا؟ كلمه فظيعه. تخيل كده لما واحد يخش عليك يقول لك هو ربنا ده ظالم ولا عادل؟ تعمل فيها ايه؟ مش فايت تشتمها وتكبرها وتهزقها. بيحصل كتير. لا شوف حكمه سيدنا داوود ان احنا ناخد الكلام ونفهمه. هو ده من ادب ادب المسلمين وادب الاسلام وادب الحوار. ان انت لما يتقال لك كلمه غريبه او لفظ غريب لازم تفهم. لازم يبقى في اخذ وعطاء. ليه؟ وعشان ايه؟ وانت بتقول لي كده تلاقي الدنيا جميله والناس بتتفتح واللي مش فاهم يفهم واللي عنده علم يعلم الناس والدنيا تستقر والامان والعلم ينتشر بين الناس الا من رحم الله في هذا الزمان. فقالت هل ربك ظالما ام عادلا؟ فقال ويحك يا امراه هو العدل الذي لا يجور. ثم قال لها ما الذي حملك على هذا؟ انت ايه اللي خليك كده؟ قالت يا نبي الله اني امراه ظالمه واسعى على ثلاث بنات يتامى واني اغزو الغزو وابيعه في السوق لابلغ به اطفالي ففي يوم نسجت غزلي ووضعته في خرقه حمراء وذهبت الى السوق لابيع لاتي بالطعام والشراب لبناتي. قالت وانا بالطريق اتى طائر فاخذ مني الخرقه بالغزل فوقفت ابكي وحائرا كيف ارجع الى بناتي وابلغ به اطفالي؟ اجيب لهم اكل وشرب منين؟ اعيشهم منين؟ خد بالك العفه عند الست دي الوقت كم واحده بتشحن على مستوى الصبر؟ ممكن تعد 2 مليون 3 مليون 5 مليون شحاتين منهم مش محتاجه الا من رحم الله. دي الست دي عندها عفه. مفيش راجل يصرف عليها. اشتغل تكسب من ايديها. مش عيب وحرام تشتغل. تكسب من ايديها وتاكل وتشرب وتعيش. فبينما المرأة تتكلم مع داود عليه السلام في الحوار، إذ بالباب يخرج، فقال داود عليه السلام: ادخل فإذ بعشرة من التجار، عشر تجار دخلوا على داود عليه السلام وقالوا: يا نبي الله، هذه 100 دينار، كل واحد منا تصدق ب100 دينار فأعطها لمستحقها، دول 1000 دينار خذهم وادهم للي يستحقوها. شوف الحكمة برضه، وشوف حسن الحوار، كلام فهم. فقال له داود عليه السلام: وما الذي حملك على هذا الباب؟ ايه السبب اللي خلاكم تجيبوا الفلوس دي منين؟ قالوا: يا ابي الله، كنا عائدين من تجاره بمركب في البحر، كنا راجعين، واحنا راجعين في المركب هاجم الريح واشتدت الامواج، فكنا ان نغرق وخنقت السفينه، السفينه خرجت، كنا نغرق ونحن في السفينة، إذ بطائر أتى وألقى إلينا خرقة الحمراء، ففتحناها فوجدنا فيها غرقا، فدعمنا المركب، عملنا صراخ، وأتينا بخرقة الحمراء فسدتنا الخرمة أو الخرقة التي سدتها، خلاص ما عادش في ميه يخش السفينه، وظبطنا الصراعه والمركب استقر. فنذرنا لله اننا ان عدنا ونجانا الله تصدق كل واحد منا ب100 دينار. فنظر داود عليه السلام الى المرأة وقال لها: سبحان الله، رب يتاجر لك في البر والبحر وتقولين عنه ظالما. ربنا بيتاجر لك في البر والبحر، قل عنه ظالما، خذي 1000 دينار واذهبي فابلغي به اطفالك. فانت ممكن مصالح تروح منهم، بس في مصلحه اكبر هتجيلك من عند مين؟ من عند الرزاق. شوف ربك عندما يتكلم على الرزق قال ايه؟ والله خير الرازقين، خير. كلمة دي خلي بالك، انا عاوزك تقعد في بيتك وتفتح التفاسير وتقرأ عن كلمة خير. والله خير الماكرين، والله خير الرازقين، دائما تجد من عند الله الخير. والكلام والله عن رحمة الله واسع. طب سامحوني ابشركم بحديث عن يوم القيامة، رحمة ربنا في يوم القيامة. والحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يثني المؤمن يوم القيامة. ربنا يجيب المؤمن يوم القيامة ويهربه منه، فيضع عليه كنفه ويستر، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا عبدي، أتعلم ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ فاكر المعصية اللي أنت عملتها يوم كذا في الساعة الفلانية؟ فيقول: نعم يا رب، أيوه فاكر. ما هو أنت يوم القيامة هتفتكر اللي ما أنتش فاكره. واحد يقول لك: أنا مش فاكر اللي كانت امبارح. لا، ده انت هتفتكر 60 سنة 70 سنة بالدقيقة بالثانية اللي عملته منها، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. فيقول: يا عبدي، أتعلم ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. فيذكر الله له ذنوبه حتى يظن أنه قد خلاص، من كثر الذنوب اللي ربنا عايز يفكروا بيها خلاص. قال لك: أنا في جنة خلاص، الجنة دي ضاعت من كثر ذنوبي. فيقول الله له: أنت عملتها في الدنيا أو عملتها في الدنيا وستقطع عليك فيها، وأنا أغفرها لك اليوم. تخيل أنا رجل بصلي وبصوم الحمد لله رمضان، ويعني على قد ما بقدر بعمل اللي استطعت عشان أكون من المؤمنين، فاتقوا الله ما استطعتم يوم القيامة. ربنا قربني واسترني، وقول لي انت فاكر الذنوب اللي عملتها؟ فاكر انت عملت ايه؟ فاكر انت اذيت مين وزعلت مين؟ فاكر انت ضيعت كم فرض في حياتك؟ فاكر؟ فاكر انت زعلت مروق امتى؟ وفجاه ربنا يقول لي ايه؟ بعد كل الذنوب دي انا صدرت عليك الدنيا، وكان صورتك قدام الناس حلوه، والنهارده بقى انا اغفر لك الذنب. يا سلام، اسال الله ان يجعلنا معه وان لا يحرمنا رحمته وان يرزقنا مغفرته، انه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وقت السلام.